الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سور النحل والإسراء والكهف. أما سورة النحل فهي سورة النعم، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الناس بما أنعم عليهم به، والحكمة كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرونه بإسلام وجوهكم له وإيمانكم به واتباعكم لرسله. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. استفتح الله سبحانه وتعالى السورة بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم بين الحكمة من التنزيل وأنها الدعوة إلى التوحيد. قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. فالحكمة من تنزيل الكتب السماوية هي الدعوة إلى التوحيد، والحكمة من بعثة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم أنه خلق لهم السماوات والأرض، وخلقهم هم أنفسهم، وخلق لهم الأنعام، وأنزل من السماء ماء فأنبت لهم به من كل شيء يحتاجون إليه، وسخر لهم الليل والنهار، وسخر لهم الفلك في البحر لتجري فيه بأمره، وجعل في السماء نجوما يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يستكبرون عن عبادة الله عز وجل. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وسيجزيهم به، إنه لا يحب المستكبرين. وبين سبحانه وتعالى موقف الكافرين من التنزيل وموقف المؤمنين، فإذا قيل للذين كفروا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. وإذا قيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن البعث حق، وإن كذب به المشركون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا بد أن يبعث الله تبارك وتعالى الناس من قبورهم يوم القيامة ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم حذر الله سبحانه وتعالى الكافرين من أن يأمنوا مكره وأن يأمنوا عذابه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل عذابه على الناس بياتا وهم نائمون، أو ضحا وهم يلعبون، أو يأخذهم في تقلب في أسفارهم وهم يغدون ويروحون في البلاد، يهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولكن وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وذكر سبحانه وتعالى أن العرب في الجاهلية كانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وللأسف أن هذه الموروثات توارثها كثير ممن يزعمون الإسلام ويدعون الإيمان، فما زال في الناس إلى اليوم من إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلا تدري من تنفعك، البنت تنفعك أو الابن ينفعك، لا تدري. وربما كانت البنت أحن وأبر وأرحم بأبويها من كثير من البنين، والواقع يشهد على ذلك. والسعيد الموفق من رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمه عليهم في شرب اللبن من البهائم، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كذلك النحل يخرج من بطون تلك العسل، يخرج من بطون النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والله سبحانه وتعالى قد جعل للناس آجالا، فمنهم من يتوفى ومنهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومع كل هذه النعم فإن كثيرا من الناس يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وبين سبحانه وتعالى أن له غيب السماوات والأرض، فلا يعلم من في السماوات ومن في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه أن أمر الساعة سريع جدا، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وذكر سبحانه وتعالى آية المروءة كما سماها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث خرج على قوم فرآهم يتحدثون، قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتذكر المروءة، قال أولم يكفكم الله ذلك في كتابه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه هي المروءة. وأمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، ونهى عن نقض العهد من بعد ميثاقه. وبين سبحانه وتعالى أن له الحكمة البالغة في كل شيء، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم بين سبحانه وتعالى أن كل ما يملكه الناس نافد وزائل ومنتهي، ولا يبقى للناس من أموالهم إلا ما استودعوه عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وأمر سبحانه وتعالى من قرأ القرآن أن يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى لا يفسد الشيطان عليه قراءته ويمنعه من تدبر كلام ربه سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه رخص لعباده إذا أكرهوا على ما لا يرضون من الكفر أن ينطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، وقد رفع الله تبارك وتعالى عنهم الإثم ووضع عنهم الحجر والوزر. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا للكافرين بنعمة الله عز وجل وكيف أن الكفر سبب لزوال النعمة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا علمتم أن الشكر يزيد النعمة ويحفظها والكفر ينقصها ويذهب بها، فاشكروا ربكم ولا تكفروه حتى يتم نعمته عليك، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ونهى سبحانه وتعالى عن أن يحل الإنسان ويحرم بلا برهان ولا دليل، وإنما هو مجرد التخمين والظن والقول على الله بغير علم، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فليحذر امرؤ أن يقول لشيء هذا حلال فيقول الله لو كذبت ما أحللته، وليحذر امرؤ أن يقول شيء هذا حرام فيقول الله لكذبت ما حرمته. فلا تقل هذا حلال إلا بدليل، ولا تقل هذا حرام إلا بدليل. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتحرجون جدا من إطلاق لفظ الحرام، فكانوا يقولون مكروه مخافة أن يقولوا حرام. وأشهر من عرف بذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، كان يقول أكره كذا وأكره كذا، والمراد بالكراهية عنده التحريم. ومدح الله سبحانه وتعالى خليل إبراهيم عليه السلام فقال إن إبراهيم كان أمة، رجل واحد كان أمة، فالرجال لا توزن بشحومها ولا بلحومها ولا دمائها ولا بعددها، إنما الرجال توزن بما في قلوبها من الإيمان وبما على جوارحها من الأعمال الصالحة. إن إبراهيم كان أمة. ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وذكر الله تبارك وتعالى في خاتمة السورة أصول الدعوة إلى الله فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأمر الله رسوله بالصبر والاحتساب ونهى عن الحزن بما يسمع مما يقول قوم فيه، وأخبره أن الله معه ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما سورة الإسراء فالإسراء هو تلك المعجزة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى الله تبارك وتعالى به ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، وعرج به من هناك إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى بيت المقدس، ثم عاد إلى المسجد الحرام، كل ذلك في جزء من ليلة، فكانت معجزة كبيرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبين الله سبحانه وتعالى أنه كتب على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض، وأنه كلما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. وقوله سبحانه وتعالى: لا تفسدن في الأرض مرتين، يتعلق كثير من المستضعفين في الأرض بهذه الآية ويسألون هل جاءت المرة الآخرة أم لم تأتي. والجواب أنهم قد أفسدوا في الأرض مرات ومرات، مش مرتين بس، قد أفسدوا في الأرض مرات ومرات، والوعد قائم: وإن عدتم عدنا. فكلما عاد بنو إسرائيل إلى الفساد في الأرض عاد الله فسلط عليهم من يسوم سوء العذاب. وهذا الوعد قائم ومفتوح إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعد الله لا يخلف الله وعده، فلا يغرنك ما هم فيه من العلو والازدهار والبهرجة والتمكن في الأرض والتسلط على المستضعفين من أهل فلسطين وغيرهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من آياته الكونية التي تدل على الوحدانية، وهي الليل والنهار، وذكر أنه وكل بكل إنسان ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذان الملكان يكتبان أعمال الإنسان وأقواله في صحائف، ويوم القيامة يلقاها كتابا منشورا، ثم يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبين سبحانه وتعالى أن من سنته أنه لا يعذب من يستحق التعذيب حتى يقيم عليه الحجة بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبين سبحانه وتعالى أن من الناس من يريد الدنيا، وأن منهم من يريد الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الذين يريدون الدنيا ما يريده هو، ما يريده هو لا ما يريدونهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الذين يريدون الآخرة خير الدنيا وخير الآخرة معا. وتضمنت السورة الكريمة وصايا عظيمة عرفت عند العلماء بوصايا سورة الإسراء. أعظم هذه الوصايا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والأمر ببر الوالدين والنهي عن عقوقهما، والأمر بصلة الأرحام، والنهي عن البخل، والنهي عن الإسراف والتبذير، والنهي عن الزنا، والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والأمر بالوفاء، وفاء الكيل والميزان، والنهي عن تطفيفهما، والنهي عن القول على الله تعالى بغير علم، والنهي عن الكبر والمشي في الأرض مرحا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وبين سبحانه وتعالى بطلان اعتقاد أن مع الله آلهة أخرى، بأنه سبحانه لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وبين سبحانه كيف كان المشركون يستمعون إلى القرآن إذا تلي عليهم: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يقعدوا يسمعهم وقعد ودن في ودن التاني يتكلموا، وحيسمع زي المتكلم ده مش حيسمع على حيستفيد، إنما تقام عليهم الحجة فقط. وأنكر عليهم تكذيبهم بالبعث يوم القيامة، وبين أنهم مهما كانوا من أشد خلق الله فإن الله لن يعجز أن يعيدهم مرة أخرى يوم القيامة. وذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من خلق آدم عليه السلام وما كان من إبليس معه إذ أخرجه من الجنة بسبب عصيان ربه، وبين سبحانه أن المشركين إذا مسهم الضر في البحر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وذكر سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة تأتي كل أمة ومعها كتابها، إمامها أي كتابها، أي كتاب أعمالها الذي يشهد عليها الذي سبقت الإشارة إليه في أول السورة. وأمر الله تعالى رسوله بإقام الصلاة ولا سيما صلاة الفجر وقيام الليل، وختمت السورة الكريمة بذكر بعض المقترحات التي كان يسألها المشركون رسول الله، فأمر الله رسوله أن يقول: سبحان ربي لما تسألونني هذه الآيات، هل كنت إلا بشر رسولا، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أما سورة الكهف فهي سورة القصص والأمثلة، تضمنت سورة الكهف قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذو القرنين، وضربت مثلا للغني المتكبر والفقير المتواضع المؤمن، وضربت مثلا للحياة الدنيا، وتضمنت شيئا يسيرا من الحديث عن يوم القيامة وأهوالهم وأحوال الناس فيه، كما نصت أيضا على ما سبقت الإشارة إليه من الكتاب الذي يحفظ أعمال كل إنسان، وأنه يوم القيامة يوضع هذا الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وختمت السورة الكريمة بقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه حقيقة أكد الله عليها في القرآن الكريم بشرية محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في عيسى بن مريم وعبادته من دون الله. ولذلك كان النبي دائما يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجله ونحترمه ونعزله ونوقره، هو أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين، ولا يتم إيمان عبد إلا بهذا، ولكننا نعلم أنه بشر لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فلا ندعوه من دون الله ولا نلجأ إليه من دون الله ولا نستغيث به من دون الله ولا نسأله شيئا لا يملكه من دون الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، والرجاء هنا يحمل على ظاهره المتبادر وهو الطمع في الخير، ويحمل على ضده وهو الخوف من الشر، فالعرب تستعمل اللفظ الواحد في المعناه المتبادر وفي ضد معناه المتبادر، كما استعملوا اللفظ وراء في الأمام وفي الخل، وراء بمعنى الخل ووراء بمعنى الأمام، كذلك الرجاء يطلق ويراد به المعنى المتبادر وهو الطمع في حصول الخير، ويطلق وهو الخوف من الشر. فمن كان يرجو لقاء ربي بمعنى يطمع في رحمته فليعمل، ومن كان يخاف من عذاب الله فليعمل، فلا تتم النجاة من النار إلا بالعمل، ولا يتم دخول الجنة إلا بالعمل. ولكن ماذا تعمل؟ أي عمل تعمله لتنجو من النار وتدخل الجنة؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهما شرطان لا بد منهما في قبول الأعمال: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: يعني أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله